بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الخامس من سورة ياسين، وقد وصلنا في الدرس الماضي من حيث التفصيلات إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. الحقيقة ربنا جل جلاله ذكر لنا بعض الشبه التي يتعلق بها المعرضون، فحينما يدعون إلى طاعة الله، كلمة اتقوا، التقوى من الوقاية، والوقاية لا تكون إلا من الخطر. فالإنسان كيف يتقي عذاب الدنيا؟ الدنيا فيها مزلات، وفيها متاعب، وفيها آلام لا يعلمها إلا الله. قد يسأل سائل: لماذا جعل الله عز وجل طبيعة الحياة الدنيا قائمة على الهموم والأحزان والمشكلات والأمراض وضيق ذات اليد؟ إن هذه المضايقات كلها من أجل أن يعود الإنسان إلى الله عز وجل. فحينما يقال لهذا الكافر: وإذا قيل لهم اتقوا، يعني اتقي عذاب الدنيا بطاعة الله، اتقي فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، اتقي عذاب النفس بالتوحيد، اتقي الكفر بالإيمان، اتقي العقاب بالطاعة. الإنسان إذا دعي إلى طاعة الله من أجل أن يقيه الله عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. اتقوا ما بين أيديكم، من أدق، هناك تفسيرات كثيرة لما بين أيديكم وما خلفكم، لكن أدق هذه التفسيرات وأقربها إلى المنطق: ما بين أيديكم في الدنيا وما خلفكم في الآخرة. الإنسان إذا كان معذبا في الدنيا ولم يكن يعرف الله عز وجل، فإذا جاء الموت هل انتهى عذابه؟ لا والله، دخل في عذاب آخر. فهناك عذابان: عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وهناك جنتان: جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. فهذه دعوة: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، يعني اتقي أن تكون ذليلا، اتقي أن تكون يعني متألما، اتقي أن تكون قلقا، اتقي أن تكون هائما على وجهك، مشتتا، معذبا، اتقي كل عذابات الدنيا المادية والمعنوية. وما خلفكم، ما ينتظر الإنسان بعد الموت من آلام، من شقاء، من ندم شديد، من حريق في جهنم، لعلكم ترحمون، لأن رحمة الله خير مما يجمعون. الإنسان أحياناً يكون في كسب الرزق يبحث عن رزقه، أيام يتجاوز كسب الرزق إلى الجمع، يدخل في عالم الجمع. فربنا عز وجل قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون، لأن كل الذي تجمعه في الدنيا لن تأخذه معك إلى الآخرة، سوف تدعه في الدنيا شئت أم أبيت. فربنا عز وجل قال: لعلكم ترحمون، يعني أنا أرحمكم في الدنيا بحياة هنية هادئة مطمئنة مستقرة فيها رضا وفيها سرور، وأرحمكم في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض. وثمن هاتين الرحمتين مجتمعتين أن تتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، أن تطيعوني يعني. لذلك اتق المحارم تكن أعبد الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أدق مقياس لنجاح الإنسان وطاعته لله عز وجل. قال: هؤلاء أهل الدنيا حينما أعرضوا عن الله عز وجل وامتلأت نفسهم بالشهوات الخبيثة أصبحت الشهوات حجابا بينهم وبين الله، لأن حبك الشيء يعمي ويصم، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. فإذا هم كما قال الله عز وجل: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والله أيها الإخوة، إن الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل، إن الآيات الكونية أو الآيات التي تحدث أفعال الله عز وجل أو آياته النفسية، لا تعد ولا تحصى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. حياتك كيف بدأت وكيف تنمو، وما الأحداث الكبرى التي جاءت ولماذا جاءت وما الحكمة من مجيئها، هذه آيات دالة على وجود الله وعلى وحدانيته وعلى كماله. أحياناً بعض الشدائد التي يسوقها الله عز وجل للإنسان يلقي في روعه أن هذه الشدة من أجل كذا، هذه آية. ما حولك من آيات دالة على وجوده وعلى كماله وعلى وحدانيته، هذه أيضا آيات. فالآيات هي العلامات الدالة على وجوده والدالة على كماله والدالة على وحدانيته، وما أكثر الآيات. في نفسك آيات، في الآفاق آيات، في الكون آيات، في طعامك آيات، في شرابك آيات، في أفعال الله آيات، فيما يعامل الله به عباده آيات. أنت محاط بالآيات، بل أنت غارق بها. لكن هذا البث المستمر يحتاج إلى جهاز استقبال. إذا الإنسان ما استقبل هذه الآيات، أنى له أن يؤمن بها؟ قد يكون في وسط الآيات، وقد يكون غارقا في الآيات، وقد تكون الآيات من حوله بشكل عجيب، ومع ذلك هو في عمى وفي غفلة، لأن الشهوة حجاب بينه وبين الله. وهذا مصداق قوله عز وجل في أول السورة: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون. هنا جعلنا بمعنى تحصيل حاصل، حينما أعرض عن الله عز وجل أصبحت الشهوات كالأغلال، قيدته وعطلت حركته وأعمت بصيرته، إذن فهو في عمى عن سعادة الدنيا وفي عمى عن سعادة الآخرة. إذن: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. الإنسان إما أن يرحم في الدنيا والآخرة، وإما أن يعذب في الدنيا والآخرة. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يعني أنا هذا الموضوع لا أحب التفصيل فيه، لكن كلكم يعلم أن ما يجري حولنا من أحداث إن هي إلا آيات صارخات. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما يجري من زلازل، من أمطار غزيرة أحيانا، من مجاعات، كل هذه الآيات إنما هي يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. وفوق هذا وذاك يلقي ربنا في روع المؤمن أن هذه الظاهرة من أجل كذا، لقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى سر المصيبة. الآن الشبهة الثانية: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يا الله عز وجل أغنى الغني وأمره أن يعطي الفقير، وأفقر الفقير لحكمة أرادها وأمره أن يتجمل وأن يتعفف. فحكمة الله عز وجل لا يلغيها التكليف، أو التكليف لا يلغي حكمة الله عز وجل، لا حكمة الله يلغيها التكليف ولا التكليف يلغي حكمة الله عز وجل. إذن حينما يؤمر الغني أن يعطي الفقير فلحكمة بالغة أرادها الله عز وجل. الغني امتحن بالغنى والفقير امتحن بالفقر. والأغنياء أوصيائي والفقراء عيالي، ومن منع مالي عيالي أذقته عذابي ولا أبالي. نعم، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. الآن هناك استهزاء بليغ، يعني يقولون متى هذا الوعد؟ هي متى حرف استفهام أو اسم استفهام؟ متى اسم استفهام؟ لكن الاستفهام هنا خرج عن قصده الأصلي إلى استفهام إنكاري يشبه الاستهزاء، يعني متى؟ متى يوم القيامة؟ متى الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ متى الجنة؟ متى النار؟ هذا ليس استفهاما عاديا، استفهام إنكار واستفهام استهزاء. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يعني الله عز وجل قادر يكون يجعل الموت أعجل من أن توصي. أسهل شيء يفعله الإنسان يقول كلمة البيت لفلان. التوصية سهلة جدا ومهمة جدا وضرورية جدا، ومع ذلك قد يأتي الموت بأسرع مما يتيح الموت للإنسان أن يوصل. قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة، صرخة واحدة تزهق أرواحهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. دقق في الرجوع إلى البيت. الإنسان يخرج من بيته وبيرجع، بيسافر وبيرجع، بيسافر للدراسة 4 سنوات وبيرجع، بيسافر بيقيم ببلد 10 سنوات وبيرجع، بيغترب وبيرجع. موضوع الرجوع للبيت يعني أمل كل إنسان، لكن الميت إذا خرج من بيته لا يعود إلى بيته. بيته أساس بيته، مقتنيات بيته، ما أودعه في هذا البيت من قطع نفيسة جدا، مقتنياته الخاصة، مملكته، مكتبه، مزرعته، قصره، ولا إلى أهلهم يرجعون. معنى ذلك أن الإنسان عليه أن يعد العدة لهذه الساعة التي يغادر دون أن يرجع، يغادر بلا عودة، خروج بلا عودة. كنت أقول للإخوة الأكارم، الإنسان يدخل إلى المسجد ليصلي أو ليحضر درس علم، لكن لا بد له من أن يدخل مرة ليصلى عليه، والبطولة أن تعد لهذه الصلاة. الإنسان يخرج من بيته قائما، ولا بد من أن يخرج مستلقيا مرة واحدة عند الموت. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. يعني أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية الإنسان لما بيفكر بهذه الواقعة التي لا بد من أن تقع، ابتعدت أو اقتربت، طالت أو قصرت، بيكون بأعلى درجات الذكاء وأعلى درجات العقل، لأن هذه الساعة لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا ذكر هذه اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. ما ينظرون إلا صيحة واحدة. سبحان الله، قد يموت الإنسان بعد مرض طويل، وقد يبقى 10 سنوات في الفراش، ويحار فيه الأطباء، ويتمنى أقرب الناس له أن يموت ويخفف الله عنه، وهذا القلب ينبض وقد يقف القلب لأتفه سبب، قد يموت الإنسان وكأنه خطف، وقد يموت بعد معاناة طويلة. فيا ترى من أدراني أن نهاية أجلي ستكون بعد معاناة طويلة أو انتقال مفاجئ، موت الفجأة أو الفجاءة. الإنسان ما دام ممكن يموت بعد معاناة طويلة، ممكن يموت فجأة، إذا موت الفجأة الإنسان إذا ما كان مستعد، ما كان تايب، ما كان ضابط أموره، مؤدي الحقوق، مؤدي الواجبات، موت الفجأة مصيبة كبيرة، لأنه مغادرة بلا استعداد، مغادرة بلا استعداد. فربنا عز وجل يشير إلى ذلك، يعني ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم إلى الله، وإذا أخذ الإنسان إلى الله عز وجل انتهى اختياره وختم عمله وتعطل كل شيء. وهم يخصمون، بعض العلماء قال يخصمون في شأن البعث والرسالة، يا ترى في موت ما في موت، في آخرة ما في آخرة، في جنة، شو دليلك، شو قال لك الآية، القرآن مو له الزمان، إنسان عم يتناقش مع إنسان بأحقية الموت، فجاء ملك الموت وخطفه. طيب مجيء ملك الموت ونقله إلى الآخرة أبلغ جواب على مناقشته. مرة يعني خبير أجنبي يتناقش مع بعض المرافقين، خبير أجنبي لا يؤمن بوجود الله إطلاقا، يتناقش مع بعض المرافقين، فجاء ذكر لفظ الجلالة وأنه الأمر بيد الله، فامتعض امتعاض شديد جدا، وقال أنه هذا كله خرافة، وبقدرة قادر دخل طرف ثوبه في عجلة مع شريط فارتطم بالسقف ونزل ميتا. يعني الموت أسرع من ذلك، وهو يناقش بوجود الله عز وجل، فوقع له حادث جعله من أهل الآخرة مباشرة. قصص كثيرة جدا، أثناء المناقشة جاءت الصيحة فأخذتهم وهم يخصمون. المعنى الأول يختصمون في شأن البعث وشأن الآخرة وشأن الموت وشأن ما بعد الموت، وفي معنى آخر هم في تجاراتهم وفي خصوماتهم وفي قضاياهم وفي منازعاتهم وفي قيلهم وقالهم وفي تحزباتهم، في هذه المعمعة يأتي ملك الموت فيخطف هذا الإنسان، وقد يخطفه وهو في قضية مرفوعة إلى القضاء، تطلع قرار صغير تشطب الدعوة لموت المدعي، 12 سنة في دعوة كلفت مئات الألوف، ومحامين وقضايا ومذكرات، وانتقلت من محكمة لمحكمة لمحكمة لقاضي، آخر شيء تشطب الدعوة لوفاة المدعي وهم يخصمون. فالموت هو نهاية كل حي. قال فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. أعرف رجل وهو في محله التجاري يعني انحنى رأسه ففارق الحياة، قال الأطباء أنه سكتة دماغية، غايص في أمور التجارة إلى أقصى درجة، بايع وشاري شفهي كله، ما في عقود، بقي أهله سنوات وسنوات، بقي أهله سنوات وسنوات بعد وفاته وهم يخلصون هذه العلاقات المالية، ما تمكن يقول من شريكه، ولا تمكن يقول شريك له هذه النسبة، ولا تمكن يقول هذا البيت لمن، دافع دفعات وقابض قبضات وعامل شراكات، كله شفهي تقريبا، بقي أهله سنوات طويلة وهم يحلون هذه المشكلات، أي فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ما دام المغادرة سريعة وقد تكون فجائية فلا بد من الاستعداد لهذا اليوم. عين العقل أن تستعد لهذا اليوم، والإنسان لا يقول إنه أنا كبير، أنا صغير لساعتني، أنا شاب. أحداث الموت تؤكد أن الموت لا يفرق بين شاب وشيخ. في رجل أعرفه عمره حوالي 32 سنة، شاب في ريعان الشباب، له زوجة صار معها تشمع في الكبد، تشمع كامل، صار معها استسقاء، فالأطباء يعني يخففون عنه بأن موتها قريب، يعني انتهت، بقيت انتهى أجلها وانتهت حياتها، موضوع ساعات، موضوع أيام، موضوع كذا. وكان موظفا، أنا كنت حاضر مرة، فدخل الأذن قال مات، فقلنا له ماتت؟ قال لا، هو مات، زوجة، نحن فكرنا أن الزوجة توفي، فكان المفاجأة لا، الزوج توفى، عمره 32 سنة، هو ينتظر وفاتها، فإذا هو يسبقها. إذا أحداث الموت سريعة جدا، وتأتي بلا سبب أحيانا، وتأتي بسبب. رجل ورث، رجل خلف مبلغ يعني فلكي حوالي 1000 مليون، أحد الورثة نصيبه من هذا الإرث 90 مليون، فسعى ليلا نهارا ليحصل هذا المبلغ، وبقي 6 أشهر يسعى سعيا حسيسا لتجميع هذا المال لأخذه. دخل إلى الحمام وهو يغسل يديه، وقع ومات، ولم يقبض درهما من هذا المبلغ. الموت سريع جدا، لذلك الإنسان العاقل يحتاط للموت قبل مجيئه. هي السمكة العاقلة لما سمعت الصياد يقول أنه سيعود ليصطاد هذه السمكات، قال السمكات 3، كيسة وأكيس منها وعاجزة، أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوفت وقالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها. خذوا هذه القاعدة، العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، والأقل عقلا حين وقوعها، والغبي الجاهل لا يحتاط لا قبل وقوعها ولا بعد وقوعها ولا في أثناء وقوعها، هذا العاجز. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الحقيقة الأماني ما أعتقد في واحد ما لا يتمنى إلا أن يكون من أهل الجنة، لكن ربنا عز وجل لا يتعامل مع عباده بالأماني إطلاقا، لقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لذلك الله يغفرنا، الله عز وجل كريم، إن شاء الله الله بيغفر لنا، إن شاء الله الله بيسامحنا، الله يدخلنا الجنة، هذا كلام إذا ما في معه عمل. قد يقول قائل: ما الدليل على ذلك؟ اسمعوا الدليل. ربنا عز وجل لخص القرآن كله في آية واحدة، قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. دققوا الآن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله عز وجل بها الآية ربط الرجاء بالسعي والعمل، وأي رجاء بلا عمل تمنيات باطلة لا شأن لها عند الله إطلاقا. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يشرك بالعبادة أي ليطع الله وحده، والطاعة لله وحده تجعل الطريق إلى الله سالكا، هذه الاستقامة. أما الذي يدفعك على طريق الإيمان فليعمل عملا صالحا. الاستقامة تمهيد للطريق، والعمل الصالح حركة على هذا الطريق، فأي رجاء من دون عمل فهو رجاء الكسالى ورجاء المتمنين، والتمنيات كلها لا شأن لها عند الله إطلاقا. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث جمع جدث وهو القبر، معنى ينسلون فلان له نسل، يعني شيء خرج منه. كيف أن هذا الطفل يخرج من بطن أمه فهو من نسلها، وكأن القبر رحم يخرج منه الميت كما يخرج الجنين من بطن أمه. ونفخ في الصور، هناك نفختان للصور، نفخة لا تبقي حيا ونفخة لا تبقي ميتا. جميع الأحياء يموتون في النفخة الأولى، وبعد حين تنفخ النفخة الثانية فيبعث الله كل الأموات. نفخ في الصور، طبعا هذه النفخة الثانية، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا. فيقول الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. النقطة الدقيقة أيها الإخوة أن الإنسان يسمع بالدنيا أنه في آخرة وفي جنة وفي نار وفي حساب وفي عذاب وفي صراط مستقيم فوق جهنم، وفي نفخة في الصور أولى ونفخة ثانية، وفي حوض، وفي صحف نشرت، هذا كله يسمعه. من هو الويل لمن لا يصدقه؟ تستمع في القرآن إلى الجنة والنار والناس وهم في جهنم إذا صايحون وهم يصطرخون فيها، وأهل الجنة ونعيم على سرر متقابلين، هذه المشاهد والصور في الجنة والنار. وهذا الوعد الذي وعد الله به عباده المؤمنين وعباده الكافرين، هذه كلها أخبار لم تقع بعد. ما دام الله هو المخبر، خالق الكون هو المخبر، فالويل لمن لم يصدقها، الويل لمن لا يعبأ بها، الويل لمن لا يأخذها مأخذ الجد. قالوا يا ويلنا، الواحد أعيش بالعام الدراسي ومحسب الأمور بدون امتحان، قال له امتحان كله دعاية، ما في امتحان ولا في شيء. لكن لما يقرع جرس الامتحان ويدخل مع الطلاب توزع أوراق الأسئلة ولا يفهم شيئا يكتبه، في كفالة عليه وفي بعثة وفي مشكلات، عندئذ يحق الحق. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الله يحمينا من الخزي والعار يوم القيامة. كل الخلق بين يدي الحق، وأعمال الخلق كلها مسجلة تعرض عليهم بأدق تفاصيلها. يعني الإنسان لما يعاين عمله السيء يذوب. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن العار يلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا ربي لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. يعني عذاب الحريق لا يحتمل، والعذاب الذي لا يقل عنه عذاب النفس حينما تشعر أنها ضيعت الآخرة كلها، ضيعت فرصتها الأبدية الوحيدة، خسرت نفسها. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. أنت راقب أحيانا ببعض صور المجرمين ملامح وجه المجرم حينما يصور وهو في قفص الاتهام. أولا وجه كالح، ثانيا بصر كثير عينه للأرض لا يستطيع أن ينظر في المصور. هذه لحظة الندم، ومشاعر الندم مشاعر مؤلمة جدا. أيام الإنسان ببعض حالات الندم ينتحر، لا يحتمل شعور الندم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الله عز وجل قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني مسافة كبيرة جدا بين إنسان يطرق بابه، يلقى القبض عليه، تكبل يديه مهانا معذبا، وبين إنسان يطرق بابه فتأتيه بطاقة دعوة بيضاء مذهبة وفيها عبارات الشكر والامتنان لو أنه حضر الدعوة، فيذهب في الوقت المناسب ليجد الاستقبال الحار والمكان المريح والطعام الطيب والمؤانسة والابتسامة والتكريم والهدايا. شتان بين من يذهب إلى الله وفدا وبين من يساق مجرما، فرق كبير. لذلك أحد العلماء سئل كيف القدوم على الله؟ قال أما المؤمن فكالغائب يرد إلى أهله، وأما الكافر فكالعبد الآبق رد إلى مولاه. يعني بتلاحظ ملاحظة أن ربنا عز وجل في أكثر الآيات آمن بالله واليوم الآخر. يعني إذا لم يكن الإيمان باليوم الآخر أحد ركائز تصوراتك، أحد ركائز عقيدتك، أحد ركائز حركتك في الحياة، فالمشكلة كبيرة جدا. يعني قبل أن تفعل شيئا، قبل أن تأخذ، قبل أن تعطي، قبل أن توافق، قبل أن تغضب، قبل أن تضرب، قبل أن تطلق، قبل أن تتزوج، قبل أن تشارك، قبل أي حركة، تصور أنك واقف بين يدي الله عز وجل وهو يسألك لماذا فعلت كذا يا عبدي؟ الشهوات انتهت، الميزات انتهت، المتع انتهت، المباهج انتهت، بقيت المسؤولية. لذلك الميت حينما يشيع في الجنازة يشيع إلى قبره، ورد في بعض الأحاديث أن روحه ترفرف فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي. الكافر الذي أعطاه الله مالا فأنفقه على ملذاته وعلى شهواته يسأله الله يوم القيامة يقول له عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ سؤال كبير. لا تزود قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والله أيها الإخوة لو واحد منا يعني سيسأل من قبل إنسان يعني مهم ما بينام الليل، لو قيل له تعال إلينا بعد يومين بس لا ينام الليل، لأنه سيسأل شو قايل، شو حاكي، شو مساوي، ما بينام، ما بيصدق، ما نمت. طيب رب العالمين رافع السماوات بغير عمد سوف تقف بين يديه وسوف يسألك عن كل أعمالك ولا تستطيع أن تكذب أبدا. بعد قليل جاء الآية: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. كيف بك أيها الإنسان إذا عرضت عليك أعمالك كلها عمل عمل لماذا فعلت كذا؟ فيا أيها الإخوة نصيحة لوجه الله عز وجل أنصح بها نفسي قبلكم: قبل أن تفعل شيئا تصور أنك واقف بين يدي الله عز وجل ويقول لك يا عبدي لماذا فعلت كذا؟ أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ ما في كذب؟ قال يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. قال ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. يقول لعبد آخر أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين بثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. يقول أنا الحافظ لأولادك من بعدك. يحشر الأغنياء أربع فرق يوم القيامة، فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار، حسابه سريع سريع جدا. فريق جمع المال من حرام وأنفقه في حلال فيقال خذوه إلى النار. فريق جمع المال من حلال وأنفقه في حرام، حرام حرام إلى النار، حلال حرام إلى النار، حرام حلال إلى النار. بقي الصنف الرابع. وفريق جمع المال من حلال وأنفقه في حلال، قال هذا قفوه فاسألوه هل تاه بماله على عباد الله؟ هل قال أصحابه يا رب لقد أغنيته بين أظهرنا فقصر في حقنا؟ هل شغله ماله عن فرض صلاة، عن مجلس علم، عن عمل صالح، عن واجب ديني؟ فالنبي الكريم كان بليغ، قال فما زال يسأل ويسأل، وانتظر انتظر قائمة أسئلة، فتركه يسأل وذهب، فما زال يسأل ويسأل. إذن إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يعني دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هذا المستوى تسأل عنه. قشة نزعتها من المسجد وضعتها في جيبك، ما قيمة هذا العمل؟ قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نملة أثناء الوضوء حاولت ألا تغرق بالماء، نملة صغيرة أنقذتها من الغرق، هذا العمل محفوظ عند الله عز وجل، فما قولك بما هو فوق ذلك؟ دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. امرأة تدخل النار من أجل هرة، وامرأة أخرى يغفر لها من أجل كلب سقته وكاد يموت عطشا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا هو القرآن الكريم. فأحد الأعراب سأل النبي الكريم وقال عظني وأوجز أو لا تطل، فقال فتلى عليه الآية الكريمة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال هذا الأعرابي قد كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل. يا أخوان، تعليق على هذه الآية، كل واحد منا بيعرف من القرآن من الحديث أضعاف أضعاف أضعاف ما هو مطبق له. فالمشكلة ليست في زيادة العلم، المشكلة في تطبيق ما تعلم. ماذا عملت بما علمت؟ هنا المشكلة. أما نتعلم نتعلم، كل درس أحلى من الثاني، أخي والله دروس حلوة، ليس هنا القصيد. المشكلة ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت فيما علمت؟ إذا الإنسان وطن نفسه كما فعل الصحابة ألا ينتقل من آية إلى أخرى حتى يطبقها، يرقى إلى الله سريعا، رقي بدرجات سريعة جدا، لا تنتقل من شيء حتى تطبقه. نعم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون. بقى الفوز كل الفوز، والنجاح كل النجاح، والفلاح كل الفلاح، والعقل كل العقل، والذكاء كل الذكاء. أن تكون من أصحاب الجنة. اسمعوا الآن وصف أصحاب الجنة: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قال العلماء: مشغول بإكرام الله له، مشغول بضيافة الله له، مشغول في هذا النعيم المقيم، مشغول في النظر إلى وجه الله الكريم. ورد في بعض الأحاديث أن المؤمن ينظر إلى وجه الله يوم القيامة، لأن النبي يقول: إنكم سوف ترون ربكم يوم القيامة. فيغيب 50,000 عام من نشوة النظرة. في بالجنة حور عين. ما قال له أحد الصحابة لما زوجته طلبت منه شيء، قال: يا أمة اعلمي يا أمة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. في بالجنة حور عين، في أنهار من عسل مصفى، في ثمار قصوفها دانية، الفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة، في أنهار من لبن لذة للشاربين، في لبن لم يتغير طعمه، في جنات تجري من تحتها الأنهار. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأبلغ من كل ذلك أن تنظر إلى الله عز وجل، ومع هذه النظرة إحساس بأن الله راض عنك، وهذا أعلى شعور وأشد المشاعر إسعادا للإنسان. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يعني على الأرائك، في إكرام ما بعده إكرام، هم وأزواجهم، يعني زوجته التي في مستواه. فإن كانت في الدنيا زوجته في مستواه كانت زوجته يوم القيامة، وإلا فله زوجة تكون رفيقته في الجنة. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. بالمناسبة نظام الجنة نظام يختلف اختلافا كليا عن نظام الدنيا. نظام الدنيا بالسعي، ونظام الجنة بالطلب. أنت في الدنيا لا يمكن أن تصل إلى شيء إلا ببذل جهد واضح، هي السعي. إن الله كتب عليكم السعي في الدنيا، فتحتاج إلى مهنة، إلى عمل، إلى كسب مال، إلى شراء بيت، إلى تجهيز البيت، إلى زواج، إلى مهر. شراء بيت في مصيف يحتاج إلى مال، إلى جهد إضافي. فكل شيء تناله في الدنيا نظير تعب وجهد حقيقي، لكن في الجنة يكفي أن يخطر في بالك شيء ليتحقق فورا. الجنة أساسها الطلب، الدنيا أساسها العمل. قال: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، أي ما يدعون، أي ما يطلبون. أي طلب يطلبه المؤمن يتحقق فورا. إذن هو مشغول بإكرام الله له، ومشغول بنعيمه مع زوجته، ومشغول بما يقدم له من طعام نفيس وفاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفوق كل هذا تأتي قمة السعادة: سلام قولا من رب رحيم. يعني إكرام الله له يفوق كل إكرام. أنت أيام تفوت لبيت تلاقي فيه طعام طيب، لكن صاحب الدعوة مقطب، تقطيب صاحب الدعوة يذهب لذة الطعام. لكن إذا دخلت إلى بيت وأجلست على أريكة وثيرة، قدم لك الشراب البارد، جاء الطعام النفيس، جاءت الفواكه، ودائما صاحب البيت يقول لك: يا أهلا وسهلا، نورتنا، شرفت. إيناس صاحب البيت لا يقل إسعادا لك عن الضيافة التي يقدمها لك. فربنا عز وجل في هذه الآيات الثلاث: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل مشغول بنعيمه المقيم، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. لكن أعظم شيء يوم القيامة يذوقه الإنسان أن يكون عن ربه محجوبا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحجاب من أشد أنواع العذاب، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. إنسان في ضيافة الرحمن، خالق الكون يسلم عليه سلام قولا من رب رحيم. أنت إذا واحد سلم عليك يعني ذو شأن، بتتم جمعة مبسوط، لك صافحني وصورت معه، شوف الصورة، ذو شأن. فإذا سلم عليك النبي في المنام بتتم أشكر، إذا كنت مؤمن طبعا، وأنت في نشوة هذا المنام، هذه الرؤية الصادقة. فكيف وخالق الكون يقول لك سلام قولا من رب رحيم؟ خالق الكون يسلم عليك. أما المجرم وامتازوا اليوم أيها المجرمون، بعد عنهم مجرم، يعني عظم مجروم، ما في خير أبدا مثلا، يعني كل حركاته بالمال، ما بيتحرك حركة إلا بأجر بايظ، تحس أنه يذبح بهذا الأجر. هيك أهل الدنيا، شيء لله ما في، يعني غادر الدنيا ولم يترك عملا صالحا واحدا، حتى لو خدم العمولة، شو طلع لنا ما لنا لحسة، حتى خدماته بغير اختصاصه بده عليه أجر. هذا الذي لا يتحرك إلا بالأجر الباهظ وكل شيء حاسبه، الله عز وجل ما قال هيك، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يا أخوان، أي عمل صالح هو قرض لله عز وجل. خدمت إنسان، علمت إنسان، عاونت إنسان، نصحت إنسان، دليت إنسان، يعني بذلت من وقتك، من جهدك، من طاقاتك، من فكرك، من عضلاتك، من مالك، هذا كله قرض حسن لله عز وجل. أنت لو بذلت خدمة، بذلت لإنسان شيء أعطاك ثمنه سعر باهظ، لو فرضنا معك حاجة بعتها بمئة، عشر ليرة بعتها بمئة ليرة، بألف بعتها، لكن لو أنك أقرضتها لله عز وجل لجاءتك السعادة الأبدية مقابلة. فلذلك أخسر إنسان هو الذي يتقاضى على أعماله الصالحة أجرا، على أعماله الصالحة يتقاضى أجرا. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، هذا هو الشقاء، هذا هو الشقاء. هلا أخي والله بيته اشتراه بعشرين ألف، صار حقه 25 مليون، لك بيته بالجنة، لا مو بالجنة بيته، هذا شيء سوف يغادر الدنيا إلى دار الحساب والحساب الدقيق. فالبطولة أن تبني قصرا في الجنة، البطولة أن تحتل عند الله مقعد صدق، البطولة أن تكون من أصحاب الجنة، أن تكون في شغل متفكه أنت وزوجتك في ظلال على الأرائك. أما إذا الإنسان حصل الدنيا ولم يعبأ من حلال أم من حرام، ولم يعبأ أكان مستقيما أم منحرفا، ثم جاء ملك الموت فهو في خسارة كبيرة. فالآن العتاب الإلهي: ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ الشيطان ماذا يعمل؟ قال: إنما يأمر بالفحشاء. الشيطان بخوفك، يقول لك على الله ما لا تعلم، يخوفك من العمل الصالح، من طاعة الله عز وجل. فألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. خالق الكون نصحك، في القرآن كله وأنت تتحرك بوسوسة منه، أنت راقب الناس، خصومات داخل فيها الشيطان، معظم حالات الطلاق أساس الشيطان، تلاقي الشيطان عم بيحمس الزوج يكرهه بزوجته وعم بيحمس الزوجة تكرهه بزيادة، تلاقي جحيم، بيت جحيم، في شيطان. لو في صلاة ما كان صار هالشيء، لو في قرآن ما كان صار هالشيء، لو كان في طاعة لله ما كان صار هالشيء، دخل الرحمن. فالناس نوعان، شيطاني أو رحماني. الشيطاني بيتحرك بدافع الشيطان، اضربه مثلا، كل ما له، دائما في دوافع عدوانية. المؤمن سامحه بيقول لك، عاونه، اعفو عنه. فهنيئا لمن يتحرك بإلهام الملك، والويل لمن يتحرك بوسوسة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. في أدلة، أنت لما بشوف واحد تدمر بكسب المال الحرام أو بالعدوان أو بالانحراف الأخلاقي، تدمر، انفضح، فلس مثلا، أو حكم أو سجن أو أعدم، قل هذا من عمل الشيطان. يعني مسافة كبيرة جدا بين إنسان رحماني يهتدي بهدي الله عز وجل وبين إنسان الشيطان يؤزه أزا. وأن اعبدوني، يا ربي كيف نعبدك؟ قال هذا صراط مستقيم، هذا منهج. القرآن فيه كل شيء، والسنة فيها كل شيء، أنت عندك الكتاب والسنة، ما إن تمسكنا بهما فلن نضل أبدا. معك منهج من خالق الكون، معك تعليمات الصانع، معك دستور، معك قانون، معك مفتاح السعادة، معك مفتاح السلامة، معك نور مبين، معك حبل متين، معك حصن حصين هو كتاب الله. شوف الآية، وأن يعبدوني، كيف يا ربي؟ هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ما رأيت أمما دمرها الله عز وجل، شعوبا فسقت فأهلكها الله عز وجل، أمما ذات حضارة عريقة انتهت وطويت صفحاتها، أين هم؟ هم أسرى أعمالهم. الله عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ذو الفراعنة مضى على دمار 6000 عام، 6000 عام، العام 365 يوم، باليوم مرتين، والخير لقدام. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الآن العالم الغربي والشرقي يعاني من أمراض الانحرافات الأخلاقية. الآن في مليون إصابة إيدز بالغرب، مليون إصابة طبعاً، والحاملين المرض حوالي 20 مليون، 20 مليون حامل مرض الإيدز، والإصابة مليون، والتقدير بعام 2000 يكون في 15 مليون إصابة غير الحامل. مرض مخيف أساسه الانحراف. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أمما شعوبا قرونا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه الجزاء يا أخوان، هذا كلام خالق الكون، هذا الكلام لم يحصل بعد. ربنا عز وجل رحمة بنا ذكره لنا قبل أن يقع، كي نتلافى هذه الأخطار الوبيلة. لذلك السعيد يقرأ القرآن ويتعظ بآياته، فلعل الله عز وجل ينجيه من مغبة تقصيره أو انحرافه. والحمد لله رب العالمين. فشتان بين من صدق الله عز وجل واتقى النار، وبين من كذب بهذا القرآن فجاء لهذا الموقف العصيب الحرج، وقيل له هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فالإنسان أيام يكون طليق اللسان ذكي جدا، بتمكن يقنع الناس بموقفه المنحرف. فهذه الطلاقة وهذا الذكاء وهذا اللسان الذرب وقوة الحجة لا تنفعه يوم القيامة إطلاقا. مصدر قوة الكافر أيام طلاقة لسانه وفلسفته تعمقه، يقنع أنه هو على حق. فربنا عز وجل في هذا الموقف العصيب قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يعني تعرض أعمال الإنسان عليه عملا عملا، عندئذ ولسانه معقود، نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فلذلك يا أخوان، يعني قبل أن تفعل شيئا تصور أنك واقف بين يدي الله عز وجل، وهذا اليوم لا بد من أن يأتي مهما طال به، مهما طال الأمد، لا بد من أن نقف جميعا لنسأل عن كل أعمالنا. فالسعيد من جعل عمله وفق الشرع، والشقي من حاد وانحرف ودفع الثمن باهظا، والحمد لله رب العالمين.